له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا محمد من سرت حق رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور يسر به من شاهد النور يزهو في محياه فكان نورا على نور يسر به من شاهد النور يزهو في محياه وكان بالحلم والآداب متصفا إن الإله على الآداب رباه قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجت فيه مولاه قد كان أحمد يؤذى إذا في رسالته حتى الملائكة ناجت فيه مولاه فيحتفون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدماه فيسكب الحق وحيد في مسامعهم إن كان يطلب معوانا نصرناه فيحمسون إليك وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدماه أشك الظلوم أشك الظلوم فإن الله منتقم ممن رموك فلم ينطق بشكواه. وذاق في الحق ما لو ذاقه جبل ما لو ذاقه جبل لاندك حتى استوى بالأرض أعلاه قالوا لك الجاه والأموال قال لهم لا المال يعدل إيماني ولا الجاه إن كان مالكم قد غركم زمنا فالمال لله أعطاه وأحصاه أو كان جاهكم قد زادكم عنة فصاحب الجاه يا قومي هو الله. إن كان مالكم قد غركم زمنا فالمال لله أعطاه وأحصاه أو كان جاهكم قد زادكم معنة فصاحب الجاه يا قومي هو الله وكل صاحب عرش عز جانبه فالله سيده والله مولاه إنا جميعا أمام الله خالقنا مهما اختلفنا لأمثال وأشباه. وكل صاحب عرش عز جانبه، فالله سيده والله مولاه. أمام الله خالقنا، إنا جميعا أمام الله خالقنا مهما اختلفنا لأمثال وأشباه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين ورحمة من الله للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.